بمشيئة الله سبحانه وتعالى في أحكام الصلاة. أحكام الصلاة مفصلة بفضل الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم انفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، واجعلنا من العاملين به والمخلصين فيه. الصلاة عبادة تتضمن أقوالا وأفعالا مخصوصة، مفتتحة بتكبير الله تعالى، مختتمة بالتسليم. منزلة الصلاة في الإسلام معلومة، وللصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة أي عبادة أخرى، يعني أعلى العبادات منزلة في الإسلام هي الصلاة، يعني هي بعد الشهادتين على طول. بوابة الإسلام إيه؟ شهادتين. الركن الأعظم بعد الشهادتين الصلاة. أنت بتدخل الإسلام بالشهادتين، بعد كده الذي يميز بينك وبين الكافرين والمنافقين فريضة الصلاة. إن صليت وأديت فريضة الله فأنت مسلم، إن لم تصلي ولم تؤدي فريضة الله فلست بمسلم. هكذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن على العموم هنفصل لكم في الأقوال أو في القول، فهي عماد الدين الذي لا يقوم الدين إلا به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. زي ما احنا قلنا كده، انت بوابت الإسلام، انت تدخل الإسلام بإيه؟ بشهادتين. عمود الإسلام بقى الذي لا يقوم الإسلام إلا به، بحيث أنك لو هدمت هذا العمود إن هدم الإسلام، هو الصلاة. فقال النبي: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ذروة السنام أعلى شيء في الجمل. عارف سنام الجمل اللي هو المثلث اللي بيبقى إيه في ظهر الجمل دي؟ أعلى شيء فيه إيه؟ هو أعلى ما في الجمل السنام. طيب، ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لأن الإسلام لا يستقر على الأرض أبدا إلا بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الإسلام هو دين الله الحق، والدين الحق حتما ولا بد لابد أن يكون له إيه؟ أعداء. لأن أصحاب الأهواء والشهوات ولأن الطواغيت من البشر لا يريدون دين الله تبارك وتعالى، فهيحاربوه. يبقى الإسلام لابد وأن يكون له إيه؟ رجال ومجاهدون يدافعون عنه، كما قال بعض أهل العلم: قرآن يهدي وسيف يقطع. فالقرآن فالدين ما يمشيش بالقرآن بس، وإنما الدين يحتاج لإيه؟ قرآن وإيه؟ وسيف. قرآن يهدي البشر وسيف يحمي هذا الدين ويحمي أنصاره وأتباعه، لأنه لو لم يكن للإسلام سيف يحميه لتكالب عليه أعداؤه ولقتلوا أنصاره ولطمسوا نوره ومعالمه. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين لنا فقال: إذا تباعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. فالذل كل الذل إنما يكون على هذه الأمة إذا تركت إيه؟ فريضة الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات. أول فريضة ربنا فرضها هي إيه؟ الصلاة في رحلة الإسراء والمعراج، تولى إجابها بمخاطبة رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من غير واسطة. ربنا فرض على سيدنا النبي محمد في رحلة الإسراء والمعراج بين الله وبين نبيه من غير إيه؟ من غير واسطة، يعني حتى ما لم تفرض على النبي بواسطة جبريل، إنما كانت إيه؟ مباشرة بين الله وبين نبيه محمد. قال أنس: فرضت الصلاة على النبي ليلة أسري به 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي يا محمد إنه ليبدل القول لدي وإن لك بهذه 50. الله قال له كده، قال له أنا فرضت عليك 50، خففتهم 5، انتوا هتصلوا 5 لكن هتاخدوا أجر إيه؟ ده معنى الكلام، يعني مضمون الكلام. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وهي أول ما يحاسب عليه العبد. شوف منزلة الصلاة عشان تعرف إن لو ضاعت الصلاة ضاع الإسلام. لما تلاقي المسلمين ما بيصلوش قول الإسلام راح. إذا أردت أن تعرف الدين عند قوم فانظر إلى حرصهم على الصلاة ومحافظتهم على الصلاة وعلى بيوت الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وفي كلمة جميلة قوي هقولها لحضراتكم بس احفظوه. بعض العلماء قال: صليت على الحبيب محمد؟ اسمع كده. قال بعض العلماء: إذا أردت أن تعرف منزلة الله في قلبك فانظر إلى منزلة الصلاة في قلبك. يعني عايز تعرف ربنا منزلته ومكانته في قلبك قد إيه؟ هو كبير في قلبك ولا شوية في قلبك؟ شوف منزلة الصلاة في قلبك. فإن كانت الصلاة عظيمة في قلبك فالله عظيم في قلبك، وإن هانت الصلاة عليك فقد هان الله عليك. وصلت ولا عيدها تاني؟ إذا أردت أن تعرف منزلة الله في قلبك فانظر إليه، إلى منزلة الصلاة. يعني واحد يقول لك إيه؟ أنا بعمل كل حاجة إلا الصلاة، أنا صوم، أنا زكي، أنا حج، أنا أوصل أرحام، أنا بر والدين، أنا أمشي في جنائز، أنا أصلح ما بين الناس، أنا تصدق ليل ونهار، بس ما تقول لي صلي. هي مشكلتي الصلاة الوحيدة. أقول لك ده مش مشكلة، ده هي كل المشاكل. لا، ده أنت يعني شوف، ممكن ما تصومش، ممكن ما تزكيش، ممكن ما تحجش، ممكن ما توصلش أرحام، ممكن ما تبرش والدين، لكن أقول لك مش ممكن ما تصليش. مش معنى ذلك أنني بقول لك ما تصومش ولا كده، لا، دي ركن وده ركن وده ركن وده واجب وده واجب، لكن الصلاة عماد الدين، أم الأركان، هي التي تميز بين المسلم والكافر والمؤمن والمنافق. ولذلك في الحديث، وإن كان في سند شيء من الضعف، إلا أن الآية تشهد له: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد عليكم السلام فاشهدوا له إيه؟ ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. في الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. يعني لما تلاقي واحد على طول كل فريضة برايح المسجد، بحب المسجد، حريص على الصلاة في المسجد، قول الراجل ده مؤمن، اشهد له بالإيمان، قل أحسبه من المؤمنين. والله حسيبه. وقد قال النبي محمد أيضا في حديث ثابت عنه: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والمراد بالمحافظة على الوضوء إيه؟ المحافظة على الصلاة، لأن الوضوء شرط الصلاة، شرط صحة الصلاة. يبقى نعرف المؤمن بإيه؟ بالصلاة. ما تقوليش أنا مؤمن وأنت ما بتصليش. طيب، وهي أول ما يحاسب عليه العبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. يعني أنت أول ما تقف قدام ربنا وتتسئلها تتسئل على الصلاة، إن اتقبلت منك يبقى هتتقبل كل الأعمال. طيب الصلاة ما نفعتش، ما تقبلتش، خلاص يبقى مش هيبص في الصيام ولا في الزكاة ولا في الحج ولا في أي عمل عملته. إذا فسدت الرأس فسد إيه؟ الجسد كله. ورأس الدين الصلاة، فإن صلحت صلحت وسائر عمله، وإن فسدت فسدت وسائر عمله، أو كما قال النبي محمد. وهي آخر وصية وصى بها رسول الله، آخر وصية وصى بها إيه؟ تخيل أنت بقى لما الواحد يكون بيموت ما بيوصيش إلا بالحاجات المهمة قوي. فسيدنا النبي محمد في وصية الموت قال إيه؟ جعل يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، يقول: الصلاة الصلاة، يقول إيه؟ الصلاة الصلاة، يعني التزموا بها واحرصوا عليها وحافظوا عليها. ثم قال: وما ملكت أيمانكم. وهي آخر، اسمع، وهي آخر ما يفقد من الدين. يعني الرسول أخبرنا إن الدين له عرى، العرى دي اللي هي إيه؟ العقد بتاع الثياب، كناية عن أن الدين له أصول وقواعد. الرسول أخبرنا ما تصلي عليه من قلبك، صلي عليه عشان تزيد إيمان، لأنك أنت لما تسمع كلام ربنا وكلام النبي الفتن دي ما تضيعكش. اللي بيضعف الفتن هو اللي مش فاهم شرع ربنا، فيقوم يقول إيه اللي بيحصل ده؟ أنا تايه، أنا محتار، أنا مش عارف إحنا رايحين فين، إيه اللي جرى؟ آه، ما أنت تايه لأنك أنت ما بتسمعش العلم ومش عارف كلام ربنا وكلام سيدنا النبي محمد. لكن الإنسان الذي يفهم كتاب الله ويفهم سنة النبي يفهم كل شيء، يفهم سنن الله في الكون. فإذا ما رأى تكالب الأعداء ووجد الكافرين والمنافقين يحرصون على هدم الإسلام وقد تجمعوا عليه، عند ذلك لا يقل إيمانه ولا يضعف، إنما يزداد إيمانه ويقوى، ويعلم أن هذا الدين هو الحق. قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، اللي هم تجمعوا على هدم الإسلام، يعني طبعا اللي مش مؤمن ومش فاهم ساعة ما يلاقي أعداء الملة كلهم ونازلين طص وطحن في الإسلام يقول لك: لا يا عم، احنا روحنا بلاش، خلاص الإسلام ضاع. لا، شوف شوف بقى، خلي بالك. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا إيه؟ قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله. هو دي اللي ربنا قال لنا عليه، إن انتوا أهل حق، أهل الباطل مش هيسيبوك. وبعدين يقول إيه بقى؟ وصدق الله ورسوله. طب بيحصل له إيه بقى؟ إيمانه بيضعف، بيسيب القضية، بيبيع الدين ويرجع لورا، ولا بيزداد عناد وإصرار ودفاع وصمود على الحق ودفاع عن دين الله؟ ربنا بيقول إيه؟ وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، إيمانا أي ثباتا ويقينا في صدق ما جاء به رسول الله محمد. جئت على واحد صلى الله عليه وسلم فرضا وشفت حظ غلط بكل فرض فرض، جئت عليه لما هي المعصية قول له يا أخي غلطك ما كانش على كده، فرض عليا ربنا يهديه. واحد بيصلي وبيعمل معصية، أول حاجة لما تنصح اختار الوقت المناسب اللي انت تنصح فيه، ما تنصحش حد قدام الناس. ده انا بوضح لحضرتك وبوضح لنفسي وبوضح للناس كله، انت جزاك الله خير تاخده على جنب لوحده، لان طبعا الانسان نفسه عزيزة ممكن الشيطان يدفعه، فتاخده على جنب وتبدأ تنصح. ثانيا لما تنصح نقي الكلمة اللينة، لأن ربنا قال لسيدنا موسى وهو رايح لفرعون فقول له إيه؟ قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هو رايح لفرعون فقول له قولا لينا، والله قال للحبيب محمد ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني مثلا ممكن تقول له الله يكرمك، الله ينور عليك، بصراحة انت عجبنا قوي، وهو مش عاجبك ولا حاجة، بس يجوز ان انت تقول له كده، انت وضعك تمام وكل حاجة فيك حلو والله ينور عليك، بس يا مشكلتك بس انك انت ما بتصليش، او مشكلتك انك ما بتجيش تصلي معنا جماعة في المسجد، انا جاي اشرب معك شاي، تقدم مقدمات كده، ما تدهاش له على طول يعني ايه شديدة كده، يعني ايه زي بعض الناس ممكن يقول له انت ما بتصليش يبقى انت كافر، انت خارج من الملة، انت او انت بتعمل المعصية الفلانية مالكش صلاة، صلاتك مش نافعة، من لم تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. وانا قلت لحضراتكم واحد جه لسيدنا النبي في حديث صحيح وقال له يا رسول الله فلان يصلي ويسرق، فلان يصلي وإيه؟ ما قالوش قل له صلاتك مش نافع، قال ستنهاه صلاته يوما ما، صلاته هتمنعه، صلاته إيه؟ هتمنعه، لأن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن أنا لو قلت له لإما تسيب المعصية لإما ما تصليش، يبقى احنا جينا كحله عمناه، لان هو لما ما يصليش ويبعد عن ربنا هيفجر، بدل ما هو بيسرق مرة هيسرق 10 مرات، بدل ما هو بيسرق وهو خايف من ربنا ويقول يا رب استره اخر مرة عدين المرة دي ما عدتش اسرق، لا ده هيسرق ويقتل ويزني. فالصلاة يعني ايه؟ هده شوي، مهدده شوي. المهم النصيحة ما تبقاش على الملأ وتبقى بايه؟ بكلمة ايه؟ لينة. واعلم ان القلوب بيد علام الغيوب، انك لا تهدي من احبب ولكن الله ايه؟ يهدي من يشاء. انت ممكن تقعد طول عمرك تقول للواحد يا عم تعال تعال صل وما يسمعش كلام، وفي يوم فجأة كده ولا لحظة كده هو على موقف بسيط في حياته ولا حاجة حصلت ولا حاجة شافه ولا من غير حاجة، تلاقيه ربنا شرح صدره وهداه وجه وبقى من أولياء الله، لأن الله أراد له الهداية. فاحنا ما علينا إلا إننا إيه؟ ننصح ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة وندعو للناس بالهداية. ما كانش بيجي يصلوا، هذا من فضل الله. طيب الرسول أخبرنا يا إخواني صلى الله عليه وسلم، ركز أوي معايا في الحديث اللي جاي ده لأنه حديث مهم أوي، يمكن لأول مرة تسمعه أو سمعته قبل كده ونسيه، لكنه حديث مهم جدا. الرسول بيخبرنا بالواقع اللي احنا فيه. الرسول بيقول لنا ان اصول الاسلام، اسمع معاي، اصول الاسلام ستهدم في اخر الزمان اصلا. الرسول بيقول لنا اصول الاسلام هتهدم ايه؟ اصلا. طيب لما الرسول يقول لنا كده ونيجي احنا نشوف في ارض الواقع الكلام ده بيحصل، انت بتشك في الدين ولا بتزداد ايمان؟ بتزداد ايمان، لانك بتقول صدق ايه؟ صدق رسول الله. انما اللي هو الجاهل بيشك ايه؟ الجاهل بيشك في الدين لانه مش فاهم الدين ولا فاهم السنن، فبيشك في الدين. اما اللي هو فاهم السنن الربانية وعلى علم بكتاب الله وسنة النبي، عندما يرى الحرب على الإسلام ويرى من المنافقين من يريد أن يهدم الملة، فعند ذلك يقول صدق رسول الله. فالرسول أخبرنا أن في آخر الزمان ستهدم أصول الإسلام أصلا، وأول أصل يهدم هو الحكم. الرسول قال لنا كده، هجيب لك نص الحديث، الحكم اللي هو الحكم بما أنزل الله. وده حصل من زمان، أكثر بلاد المسلمين يعني إيه قوانينها وضعية، تحاكمنا إلى القوانين الوضعية وتركنا شرع الله سبحانه وتعالى في كثير من أمور الدين، في كثير من أمور الدين، مع أن الواجب على الأمة أن تتحاكم إلى كتاب الله وإيه وسنة النبي. ده حتى الخيبة كمان ما اكتفناش باللي احنا فيه، وشايف مثلا يعني في تونس دلوقتي يقول لك يشرعوا قانون يسوي المرأة بالرجل في الميراث، وصدر القانون وخلاص من المجلس التشريعي عندهم، وهذا والعياذ بالله رب العالمين هذا من الكفر البواح، هذا من تبديل لدين الله. الله يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر إيه؟ ونحن نقول لله لا، بيقولوا ربنا لا، لا انت ما تعرفش، انت بتظلم، احنا اللي هنعرف نعدل ونحكم بين الناس، انت لا تحكم، ليس من حقك الحكم. انظروا الى الكفر البواح والعياذ بالله رب العالمين. ولكن نقول صدق رسول الله، صدق رسول الله. جعلوا انفسهم اندادا لله، جعلوا انفسهم شركاء مع الله، يشرعون مع المشرع، والله يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله. اسمع بقى حديث النبي محمد عشان لما تسمعه تقول صدق ايه؟ صدق رسول الله. مش ايمانك يضعف، لا، ده انت تزداد ايمان، لان الذي لا ينطق عن الهوى اخبرنا بما سيق، وأخبرنا بهؤلاء المنافقين وبهؤلاء المخسوئين المدحورين المفسدين في الأرض الذين يحرفون الدين ويغيرون الملة ويبدلون الشريعة ويتهمون الله رب العالمين أعدل العادلين وأكرم الأكرمين وأحكم الحاكمين ورب العالمين، يتهمون الله بالظلم، يقول لك ده ظلم المرأة، هم اللي بيتبولوا على أنفسهم، يتبولون ويتغوطون ويتمخطون ويدفلون، ولا يحسن الواحد منهم أن يدير شؤون بيته، لا يحسن الواحد منهم أن يدير شؤون بيته. والله العظيم الواحد منهم ما له كلمة على امراته ولا على عياله. أيدير الكون، أيدير الكون كله؟ من الذي من حقه أن يدير الكون؟ من الذي من حقه أن يحكم في ملكه؟ إنه المالك. من الذي من حقه أن يشرع في أرضه؟ إنه المالك. أعلم العالمين وأعدل العادلين وأحكم الحاكمين ورب العالمين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وتقول لي تيجي البركة لما يقولوا يناقضوا الدين والقرآن ويقولوا نخلي المرأة زي الرجل ونحرم ونحلل، تيجي البركة منين؟ يجي الخير منين؟ إن هذا والله هو الذي يصنع الإرهاب والتطرف. هو الكلام ده لما يحصل الشباب اللي هم مش فاهمين هيعملوا ايه؟ هيقولوا ده كفر كفر، ثم يحملون السلاح. من الذي صنع هذا؟ انهم هم. ان هذا يساعد على الإرهاب والتطرف. يجب على المسلمين ان يحافظوا على الكتاب والسنة وعلى حكم الله، وأن يحافظوا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. شوف النبي قال إيه بقى، اسمع الحديث كده: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. العروة اللي هي إيه؟ العروة اللي هي عقد الثياب. شوف انت العقد لما تيجي تفك زي الزراير كده، لما تيجي تفكه تفك ايه؟ زرار وبعدين زرار وبعدين زرار. الرسول شبه اصول الدين وقواعده بعرى الثوب، فكل مدة هتتفك ايه؟ عروة. يعني هيهدم ايه؟ ها؟ اصل من اصول الدين. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. الرسول بيقول ايه؟ فكلما انتقضت عروة، يعني كلما هدم أصلا من أصول الدين، تشبث الناس بالتي تليها. يعني خلاص ضع أصل، الناس يقولوا خلاص ده مش مشكلة، يلا بقى نحافظ على اللي بعده. ضع كمان أصل يقولوا مش مشكلة نحافظ إيه على اللي بعده. ضع كمان أصل يقولوا مش مشكلة نحافظ على اللي بعده، أهم حاجة اللي بعده، لغاية ما الدين يهدم كله. الرسول قال كده. أول حاجة تهدمت إيه أو هتتهدم إيه، وفعلا هي تهدمت دلوقتي، وآخر حاجة إيه؟ الرسول بيقول لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليه، فأولهن نقضا الحكم. يعني أولهن هدما الحكم بما أنزل الله. طيب وآخرهن الصلاة. آخر حاجة الناس هيضيعها إيه؟ آخر حاجة الناس هيضيعوه الصلاة، بحيث إن الناس إذا ضيعوا الصلاة فقد ضيعوا إيه؟ الدين كله، ولم يبق لهم من الدين أصل. يعني هيكونوا ضيعوا بقى الصيام، وضيعوا الزكاة، وضيعوا الحج، وضيعوا الحكم، وضيعوا الرحم، وضيعوا كل شيء، وكان فضلهم إيه؟ الصلاة. آخر حاجة يضيعوه. ده كلام سيدنا النبي محمد. يبقى الرسول لما يقول لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، انت لما تشوف الحرب على الدين وتشوف التبديل والتحريف والتغيير، وتشوف المنافقين وأتباع ابن سلول المنافق الذين لا يعجبهم رب العالمين ولا يعجبهم رسول الله محمد، ولا يرضون بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد رسولا ولا بالقرآن منهجا ودستورا ولا بالسنة طريقا يسيرون عليه، انت هتشك في دينك وتمشي معاهم ولا هتقول ايه؟ هتقول ايه؟ المؤمن هيقول ايه؟ صدق رسول الله، زي ما ربنا قال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وإيه؟ وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يبقى دي مش هيخليك لما تلاقي الحرب على الإسلام، إن كنت أنت مزعزع الاعتقاد هتمشي مع المشيين، هتهيص مع الهيصين، هتمشي في الزفة، لكن إن كنت سليم الاعتقاد قوي الإيمان مؤمنا بالله عز وجل راضيا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، فسوف تفدي دينك بنفسك ومالك وولدك. سوف تفدي دينك بإيه؟ بنفسك ومالك وولدك. وهتقول لا ده ديني، هو أنا لي لازمة من غير ديني؟ أنا مليش لازمة من غير ديني، هو أنا ساوي قرش من غير ديني؟ ده ديني هو لحمي، ديني هو عرضي، ديني هو دمي، أنا حافظ عليه، أنا دافع عنه، وتظل هكذا حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. إيه رأيكم في الحديث اللي النبي قاله ده صلى الله عليه وسلم؟ ده بيزودك إيه؟ بيزودك إيه؟ يقين إن الرسول أخبره أهو، قال لنا كل حاجة، قال إن أصول الدين هتهدم بإيد المسلمين، بإيد المسلمين، بإيد اللي بيدعموا الإسلام، أولهن الحكم وآخرهن الصلاة. طيب ماشي ماشي خلاص، هي وصلت الرسالة، وصلت الرسالة. هو ربنا يهديه، ربنا يهديهم جميعا. انت القضية انت صاحب دين وصاحب اعتقاد، انت صاحب دين واحد، طلع لك شيخ ازهري زي سعد الدين الهلالي او اسلام بحيري او غيره او غيره، ربنا بيمتحنك، ربنا ايه بيمتحنك، مش انت تربيت على الاسلام؟ مش انت ليك اصول وقواعد؟ بقالنا 1400 سنة علماء وجهال وصغار وكبار ورجال ونساء مؤمنين بقول الله، للذكر مثل حظ الانثيين؟ لما يطلع لك الهلالي ولا البحيري ولا غيره ولا غير ولا اي انسان على وجه الارض مهما كان ويقول لك كلام غير دي، انت تمشي وراه ليه؟ ان مشيت وراه يبقى أنت صاحب هوى. فالله عز وجل يقول ليميز الله الخبيث من الطيب، والرسول أخبر بهؤلاء في حديث سيدنا حذيفة، قال لما قالوا له، لما قال له يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من شر؟ سيدنا حذيفة بيسأله في حديث الفتن، في حديث ايه اخواني؟ الفتن، بقول له فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، وهؤلاء منهم، وهؤلاء منهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. يعني اللي يمشي وراهم هو معاهم في جهنم والعياذ بالله رب العالمين. فأنت لما يجي واحد يغير لك دينك وغير لك الثوابت، انت مش اهبل ولا انت عبيط ولا انت بتريل، الا اذا كنت انت بقى مريض القلب. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز، منه ايات محكمات عن القرآن هن ام الكتاب واخر ايه متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ايه، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأنت ما تخافش على الدين، هذا دين الله، دين الله محفوظ، لكن خف على نفسك، خف على نفسك أن تنحرف، خف على نفسك أن تضل، خف على نفسك أن تفتن، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى. وكن جندا من جنود الحق، كن جندا ايه من جنود الحق، ولا تكن جندا من جنود الباطل. فانا بس انا بلخص لك الموضوع، لان بعض الناس يقول لك ايه يا عم ده حيرونا، ده طلع فلان وقال المرأة تاخد زي الرجل، حيرك ليه؟ يبقى انت ما كانش عندك دين من الاول، لانك انت لو عندك عقيدة ثابتة ودين وملة عمر ما حد يقدر يضحك عليك، ولا الشيخ نفسه ولا الشيخ اللي قاعد قدامك ده ممكن يضل، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن يضل. طب لما يضل ويجي يضللك تمشي وراه؟ لا، انت تمشي ورا العالم طالما انه يدعوك الى كتاب الله وسنة النبي. اما اذا انحرف العالم وضل وجب عليك ان تبتعد عنه وان تحذر منه، فانه ليس من الدعاة الى الله، وانما صار من الدعاة الى جهنم. صار ايه؟ من الدعاة الى جهنم، كما قال النبي محمد في حديث حذيفة: دعاة على ايه؟ ابواب جهنم. من اجابهم؟ قذفوه فيها. والحمد لله الدين محفوظ. طيب، صل على الحبيب محمد. ومن أهمية الصلاة يا إخواني، شوفوا خطورة الصلاة، خطورة الصلاة في الإسلام، أن الله عز وجل فرضها في الأمن والخوف والسلم والحرب، حتى في أرض المعركة لا تسقط الصلاة عن المجاهدين. لا تسقط الصلاة عن ايه؟ لحسن واحد بيقول لك ايه، اصلنا شغال، اصلنا شغال في مصنع الطوب، اصلنا فلاح، اصلنا مش فاضي. ده كان يا عم اللي شايل السلاح والرشاشات شغالة والطائرات والدبابات وعبرات القارات، لا تسقط عنه فريضة الصلاة. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وبعدين ربنا شرح لنا صلاة الخوف، فقال عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني صلي وانت راكب، إن عرفت تصلي وانت راكب صلي وانت واقف، إن قدرت تصلي وانت واقف، ما قدرش يصلي وهو واقف والمعركة محتدمة، من الممكن أن يصلي وهو يقاتل وهو ماشي، ودي لها تفاصيل هتيجي. صلاة الخوف هتيجي ونشرحها بالتفصيل ونبينها كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي واجبة في السفر والحضر والأمن والخوف. ومن أهميتها أن الله تبارك وتعالى توعد تاركيها بالغي، وهو واد في جهنم تستغيث النار من حره، فقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف إيه؟ فسوف يلقون غيا. والغي واد في جهنم، واد في جهنم تستغيث النار من حره. ولأن الصلاة هي من الأمور الكبرى التي تحتاج إلى هداية خاصة، خلي بال حضراتكم، الصلاة عشان هي الدين وتحتاج إلى هداية من الله. سيدنا إبراهيم، آخر كلمة بقى نقول عشان ندخل على حكم ترك الصلاة، سيدنا إبراهيم عليه السلام سأل ربه سبحانه وتعالى أن يوفقه وذريته للصلاة، فقال سبحانه وتعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة وإيه؟ ومن ذريتي. طب يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ليه؟ لأن إقامة الصلاة أمر عظيم لا يوفق له إلا من وفقه الله، ولا يعان عليه إلا من أعانه الله، ولا يحافظ عليه إلا من أقدره الله عز وجل. في واحد ممكن يشتغل في مصنع الطوب ويقف في الطين ويقف في الغيط 24 ساعة ويوحل في الوحل ويشتغل في النار ويكسر في الحديد ولما تقوله تعالى صل الفرض بس يقول لك مش قادر. فعلا هو مش قادر لأن الله لم يشرح صدره ولم يهدي قلبه، مع إنه هو وهو شغال في النار دينار وبيكسر في الجبال وطلعان عينيه في الحر، إنما أنت بتقول له تعالى توضى بالمية الباردة واركع واسجد لربك، لكن الله طمس على قلبه. ولذلك سيدنا النبي محمد يقول لا يحافظ على الوضوء إلا إيه؟ مؤمن. لا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن. دي كلمة مختصرة. ندخل على حكم تارك الصلاة. صلوا على الحبيب محمد. ركزوا أو معاي في موضوع تارك الصلاة. تارك الصلاة نوعان. تارك الصلاة إيه؟ نوعان أو قسمان. القسم الأول تاركها جحودا وإنكارا. جحودا وإيه؟ وإنكار. والنوع الثاني تاركها تكاسلا وتفريطا. يبقى النوع الأولاني إيه؟ تاركها إيه؟ جحودا وإنكارا. والثاني تاركها تكاسلا. الأولاني جاحد والتاني مكسر. الأولاني إيه؟ جاحد والتاني مكسر. تعال على الأولاني لأن ده له حكم وده له حكم. أما الأول الجاحد المنكر، يعني بمعنى أن احنا بنقول له صلي، بقول صلاة إيه يا عم؟ ما فيش حاجة اسمها صلي. في حاجة اسمها صلي؟ إيه يعني قوم وقعد قوم وقعد قوم وقعد؟ في ناس قالوا الكلام ده والله يا اخوان، وربنا محتاج لان احنا نقوم ونقعد يعني مش هتصلي؟ لا، ما فيش حاجه اسمها صلاه يا عم، ده ربنا بيقولوا اقيموا الصلاه. يقول لا انا مش مؤمن بالكلام ده. تارك ايه؟ جاحدا. هذا كافر مرتد خارج من المله باجماع المسلمين. باجماع ايه؟ يعني كل علماء المسلمين قديما وحديثا لم يختلف عالمان من أمة محمد على أن من ترك الصلاة جحودا وإنكارا أنه كافر وخارج من الملة. أنه كافر وإيه؟ وخارج من الملة. يستتاب يستتاب، يعني الإمام يعني الحاكم يستتيبه، يقول له توب إلى الله ثلاثة أيام، يستتيبه ثلاثة أيام، إن ما تابش وجب على الحاكم أن يقتله كفرا لا حدا، لأن في قتل كفر وفي قتل من أجل الحد. الحد زي الزاني كده، الزاني المتزوج اللي هو الراجل، أو واحد مسلم قتل واحد قتل عمد فبيقتل، دي اسمه حد من حدود الله. إنما التاني اللي هو منكر ده، دي ما بيقتلش على إنه إيه؟ على إنه حدا، إنما يقتل كفرا على أنه كافر وخارج من الملة، ثم بعد ذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا ايه؟ ولا يدفن في ايه؟ لان ده مش مسلم. لان ده بس ايه؟ بعد الاستتابة. بعد الايه؟ الاستتابة. لانه ممكن يكون جاهل، من الممكن ان يكون جاهلا، فينبغي ان يعلم اولا، نقيم عليه الحجة وننفع عنه الشبهات، وبعدين بعد ذلك يقيم الحاكم الحد. طيب مين في نقطة مهمة لابد أوضحها عشان الناس بتفهم غلط، مين اللي يقتله؟ ولي الأمر. إنما لا مش أبوه، ولي الأمر اللي هو الحاكم، لكن إحنا ما نقتلوش، لأن بعض الناس ممكن تفهم الكلام ده غلط، يقوم يقول لك إيه أيوة كده إحنا اللي هنقيم الحدود، فيجيب مثلا سيف ولا حاجة ويخلي واحد ما بيصليش وعد عليه أم طار رقبته تقول لك الشيخ قال لي كده ما تصلي على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لا يا عم لا، أنت فاهم غلط، مش أنت ولاني اللي نقيم الحدود، يعني السارق من اللي يقطع إيديه؟ الإمام. القاتل من اللي من اللي يقيم عليه حد القتل؟ الإمام. الزاني من اللي يقيم عليه حد الزنا؟ الإمام اللي هو الحاكم يعني. لأن لو أنت أواني أو كل واحد خد حقه بدراعه هتبقى إيه؟ هتبقى مولد، هتبقى مولد وصاحبه غايب، هتبقى فوضى وهتضيع البلاد والعباد. فالمسؤول عن إقامة شرع الله والحدود هم أولياء الأمور، إن أقاموها فلهم أجر، وإن لم يقيموها فعليهم وزرهم، أما نحن فلا ينبغي علينا أن نصحح الأخطاء بالأخطاء. وده اللي عمل فوضى، إن بعض الناس نصب نفسه إن مثلا عمل جماعة مسلحة أو عمل كذا وبدأ يقول لك إيه الحكام ما بيقيموش الحدود، إحنا بقى هنقيم الحدود، فعملوا إيه بقى؟ عملوا فوضى، عملوا فوضى كبيرة. فإحنا بنوضح مظبوط عشان نفهم شرع ربنا صح. ده النوع الأولان اللي هو ترك الصلاة إيه؟ ها؟ جاحد. أما النوع الثاني اللي هو كسلان، ما تصلي يا فلان، يقول لك والله ده الصلاة حلوة قوي، وفي ذي الصلاة ده نفسي أصلي، يعني أنت معترف إنها فرض ربنا؟ معترف. ده هي الفرق ما بين المسلم والكافر. بس ثاني بقى يعني الدنيا واخداني والفلوس شغلاني والفلاحة والزراعة والتجارة والصناعة فهذا تركها تكاسلا. حكم إيه بقى؟ اختلف فيه العلماء. من بنقل لك العلم كله بالأمانة، ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الأولان العلماء ما اختلفوش عليه، الثاني المتكاسل دي هم اللي اختلفوا عليه. فريقين اثنين، الإمام أحمد له قول، والشافعي ومالك وأبو حنيفة لهم قول. أما الإمام أحمد فقال إن ترك الصلاة تكاسلا بالكلية بحيث أنه لا يصلي فرضا، يعني مش بيصلي على سطر ويسيب سطر، لا ده سايب الجمعة وسايب الصلوات الخمس ما بيصليش خالص، فقال الإمام أحمد هذا كافر وخارج من الملة زي الأولين. أما الإمام سيدنا الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة قالوا لا ما هوش كافر، قالوا مسلم فاسق ما هوش خارج من الملة. يبقى الإمام أحمد قال خارج من الملة، والأئمة الثلاثة قالوا إيه ما هوش خارج من الملة. طب الأقوى إيه؟ مذهب الجمهور، مذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة أنه إن تركها تكاسلا فليس بإيه؟ فليس بكافر كفر ملة، إنما هو كفر دون كفر، فهو مسلم فاسق فاجر مرتكب لأعظم وأشنع الكبائر عند رب العالمين، يستحق النار والعذاب، لكنه لا يخرج من ملة محمد، لا يخرج إيه؟ من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يخرج من ملة محمد، يعني له توبة والكل له توبة، الكل له توبة. ثم اختلفوا بعد ذلك، يبقى الجمهور قال إن اللي ترك تكاسلا مسلم فاسق، لكنه إيه؟ مجرم فاسق فاجر مستحق للعقاب والعذاب؟ الإمام أحمد قال كافر، لكن عند الإمام أحمد لو صلى على سطر وساب سطر يبقى مسلم عاصم. طيب، اختلفوا في قضية قتله، في قضية قتله الإمام أحمد معروف إن هو قال يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل كفرا. طب الجمهور الشافعي والإمام مالك قالوا يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل حدا، على إننا بنقيم عليه حد من حدود الإسلام وليس لأنه خارج من الملة. أما الإمام أبو حنيفة فقال لا يقتل وإنما يحبس حتى يصلي. الإمام أبو حنيفة قال لا يقتل وإنما يحبس حتى يصلي. أما الإمام الشافعي والإمام مالك قالوا يقتل حدا ولكنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. أما الإمام أحمد فقال لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ونكمل في اللقاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى.